من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن ثنائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله منا. فقد كنا سرنا في نواقض الوضوء حتى وصلنا في الأسبوع الماضي إلى مسألة الشك، أفكذلك؟ فمن يذكرنا منذ بدأنا بنواقض الوضوء على التوالي؟ نير. نعم. نواقض الوضوء هي أسباب. نعم. عملية الحق والتدين. نعم. والأحداث هي خارج السبيلين. نعم. أعد. الخارج من السبيل. نعم. كم البول؟ نعم. نعم. اليد؟ نعم. الغد؟ نعم. اليد. اليد. اليد. هاي الأحداث. أعد علي. المذي وال. الودي. والودي. وإيش؟ فقط. البول الواحد. المني لا لا لا ينقض الوضوء، ينقض ولا لا ينقض؟ جواب جميل. نحن ذكرنا ولا أحلنا؟ أحلنا. طيب، أنا قلت في أول الحصص أني أسألكم عما إيش؟ عما تحملتم، لا عما تثقفت أو تعلمت. استوي أنت، أنا أسأل عما قلت لا عما تملكون، لأن ما تملكون لا ينضبط عندي. أنا كيف أعرف كل واحد فيكم ما يعلمهم ما لا يعلمهم؟ أنا أسأل عما قلت. إذا المني لا تقولون لا ناقض ولا غير ناقض، ما دمنا لم نتحدث عنه، ولكن هو يعني منطقيا ما دمنا لم نذكره وش يكون؟ بالنسبة للمذ، لأن نحن نسير مع المذ، لكن المسألة هي خلافية من ناحية هل ما يوجب الغسل ناقض للوضوء أو لا، فهم اختلفوا في هذه، فسيختلفون في المني وفي غيره مما هو موجب للغسل. البعض يقول ما أوجب الغسل أوجب الطهارة الصغرى، يعني يجب عليك الوضوء والغسل. البعض يقولون يجب عليك الغسل فقط، والغسل رفع الجنابة الكبرى تندرج تحته الصغرى. فهمتم؟ هذا سنأتيه في الغسل. جيد. ذكرنا أيضا شيئا آخر وهو الاستحاضة. فالاستحاضة ناقضة للوضوء، مثلها مثل السلس. أيضا هذه كلها نواقض. جيد. السلس ناقض لوحده، لا تعتبره تابعا للبول أو تابعا لأنه هو ناقض في نفسه، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو سلس غائط أو سلس دم أو أي شيء. استحاضة هي ما هي إلا سلس، سلس دم. هذا بالنسبة لإيش؟ للأحداث. ثم الأسباب، وهي الآن أنت تستريح من غيره. نعم. قل. إيش يعني الآن غيرت؟ يعني بالوقت النوم الثقيل ولا إيش؟ النوم الثقيل؟ النوم الثقيل. السكر والجنون والإغماء. فقط. تكلمنا عن البلس واللمس والقبلة والقبلة تكلمنا عن لا الشكل الآن شيء هنا أسباب الآن ثم ما ليس بحدث ولا سبب ذكرنا فيه الشكل جيد هذه أيها الإخوة لابد أن تكون على الأقل حاضرة في أذهانكم تصبح أمور بدهية تذكرها على الولاء هذا أقل ما يمكن يعني هذا أقل ما يمكن وإلا فالأصل أن تحفظوا المتن هذا متن يعني يمكن أن تحفظوه في يوم يعني بالطول يعني لا فيه يحفظ في أقل من هذا فلا بد أن تحفظه ما فيه شيء متن صغير يعني هذا يحفظه أطفال الكتاتيب في الأصل فلا بد أن تحفظه وهذا هو العلم المتون هي العلم من لم يحفظ المتون وهذا شيء ما أقبل فيه لا مزايدة ولا مباحثة ولا خلاف وكل من يخالف في هذا فهو لا يحفظ ولا يجوز لمن لا يحفظ أن يناقش أصلا ما يقول لي لأنه الذي لا يقدر أن يحفظ أو لا يصل أن يحفظ أو هو لا يحفظ يقول لك لا الحفظ ليس بشيء من قال أحفظت فرأيته ليس بشيء معلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره جيد فمن لا يحفظ المتون لا يحفظ شيئا المتن هذا هو بذرة مثلنا لكم وقلنا لكم أن العلم مثل الشجر العلم كالشجر والشجرة هذه لها جذع فأغصان ففروع فأوراق فثمار هكذا العلم يبدأ بالأصول الثابتة ثم ينمو ويترعرع أما التقميش هذا تأخذ معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا كالذي يجمع كومة من الحطب سواء بسواء وبعض الناس قد تكون عنده شجرة لكن مع أول هبة ريح تذهب لأنه لا جذور لها هذه الجذور التي ستسقى وسيبنى عليها كل شيء هذه هي المتون أنت عندك المتن تتصور فيه المسائل الأولية بعد ذلك تحفظ متنا جامعا في الفن فتنميه فإذا نميت ذلك الفن فكل فرع تزيده فهو عليه ولكم أن تنظروا في الذين يقرؤون منذ عشرات السنين ربما 30 أو 40 سنة يقرأ في الكتب تأتي فتسأله عن شيء فلا تجد عنده شيئا لم يحصل شيئا من العلم يقول لك سأرجع أو سأنظر أو لا شيء خواء من الدهر لماذا؟ لأنه بقدر ما تضع معلومات هكذا سائبة لا تحفظ يا أخي لا تحفظ أما إذا كان عندك المتن وأنت تبني عليه تتصور المسألة في أصلها ثم تبني عليها الفروع التي تعرفها إلى أن تصل إلى الثمرة فذلك العلم فأشدد وأقول لا بد من حفظ هذا المتن على الأقل الذي تدرسونه وإلا فالأصل أن الطلبة يحفظون المتن كما قلنا في أول الحصة يحفظون المتن قبل أن يأتوا أصلا للدروس قبل أن نبدأ في الدروس ثم بعد ذلك يسمعون شروحا عليه ثم يأتون ليقيدوا الفوائد ما طالبناكم بهذا قلتم ما نقدر فقلنا لكم أقل تحفظون فهمتم؟ ولا يوجد إنسان لا يقدر أن يحفظ هذه لا تقدر أن تحفظ لا وجود لها كل إنسان يحفظ لكن بقدر الجهد والهم جرب وستحفظ طيب إذا تحدثنا عن الشك وقلنا أن هذا ليس لحدث ولا سبب ثم جئنا الآن سنكمل البيت الأخير في نواقض الوضوء فاقرأ بارك الله فيك والمدي موجب لغسل الذكر بلذة صغرى بكالتفكر طبعا هذا ذكرنا وذكرنا أن المذي هذا يسمى الجنابة الصغرى وأنه يجب منه ماذا غسل الذكر بنية غسل الذكر بنية لا بد من غسل الذكر بنية إذا خرج المذي، هذا يسمى الجنابة الصغرى. ثم طبعا يتوضأ، لكن على خلاف كل النواقض الأخرى يجب منه غسل الذكر ولا يلزم منه غسل الأنثيين كما قلنا عند بعض، وإلا فالأصل أن تغسل الأنثيان أيضا، وهذا هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم وليغسل مذاكيره، فلم يقل وليغسل ذكره بل قال وليغسل مذاكيره، فدل ذلك على أنه يغسل الذكر مع الأنثيين بني، وإلا فظاهر المذهب المالكي أنه يغسل ذكره فقط، لكن يجب أن يغسل الذكر كله ولا يقتصر على محل الخروج كما في البول مثلا يجزئه ذلك، أما في المذي فلا، لابد أن يغسل الذكر كله. هذا واضح أظن. نأتي الآن إلى مسائل أخرى مما هي ليست بأحداث ولا بأسباب، بقيت مسألة في الفقه المالكي لم يذكرها المصنف هنا، ومسائل أخرى ليست من النواقض عند المالكية. فالمسألة التي هي من النواقض باقية عند المالكية هي الردة، كما ذكر ذلك خليل في المختصر فقال وردة. وأما المسائل الأخرى وهي التي سنبدأ بها، لأن هذا سنتكلم فيه بنوع من التفصيل، إن كنا لن نفصل لأنه يعني سيكون كلاما مجملا جدا، فلا بد أن تنتبهوا لهذا، سيأتي الكلام. الآن نقول هناك مسائل مما هو خليل نفاها في المختصر، نفى أن تكون ناقضة. لعلنا نبدأ بأولها وهو أكل لحم الجزور، يعني أكل لحم الإبل يعني. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا عند الحنابلة فقط، وهو من مفردات المذهب الحنبلي. فمن أكل من لحم الإبل انتقض وضوءه. والذي عليه الدليل والذي يترجح في هذه المسألة أن مذهب الحنابلة مع مخالفتهم للجمهور هو الصواب، لأن فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له إلا ما توهم من بعض أهل العلم. في حديثان، في حديث جابر بن سمرة وفيه حديث البراء بن عاز. وما حديث جابر بن سمرة فهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ، فقال أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، قال أنصلي في مبارك الغنم، قال نعم، قال أفنصلي في مبارك الإبل، قال لا. فهو خيره فيما يتعلق بأكل لحم الغنم، إن شاء توضأ وإن شاء فلا، فدل هذا على ماذا؟ على أن الوضوء من لحوم الغنم مستحب. ألم أقول لكم لستم بفقهاء؟ كيف مستحب؟ لا، بل هو مشروع فقط. هل أمر به أمرا غير جازم حتى يكون مستحبا؟ هو خير فقط، والتخير يدل على جوازه، يجوز لك أن تفعل، فهمتم؟ المندوب أن يأمر به الشارع أمرا غير جازم، هو لم يأمره هنا، إنما خيره، إن شئت أن تفعل فافعل، واضح؟ فلا بد أن يتنبه لمثل هذا، فهو مشروع ليس مستحبا. طيب، حديث البراء بن عازب أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأوا من لحوم الإبل. الجمهور رأوا أن هذا الحديث معارض بماذا؟ معارض بأحاديث نسخ الوضوء مما مست النار. وطبعا هو حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طبعا هذا الحديث معل، هذا الحديث معل كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وذلك أن هذا المتن كما هو الآن ذكرناه إنما هو من كلام الراوي اشتبه عليه فذكره على هذا النحو، وإلا فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه كتف شاة فأكل منه فقام وصلى ولم يتوضأ، هذا هو الحديث. فالراوي كأنه روى بالمعنى فرواه على هذا النحو، قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وإلا فأصل الحديث هو هذا. بعض العلماء كالإمام الشوكاني مثلا يرى أنه هذا فعل وأنه يحمل على الخصوصية، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن هذا ناسخ لحديث توضأ مما مست النار. طبعا في الأول كان الوضوء من كل ما مست النار، أي شيء مسته النار تتوضأ منه، يعني لو شربت حليبا ساخنا تتوضأ، أكلت شيئا دافئا تتوضأ، فهمت؟ أي شيء مسته النار تتوضأ. فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن هذا الأمر قد نسخ، دل هذا على أن الأمر قد نسخ. وفي هذا مثلا القصة التي وقعت بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، حميم الماء الساخن، صور أنت الآن عندك ماء ساخن ستتوضأ به، أتتوضأ منه لأنه مست النار؟ هذه الشبهة الآن إيش؟ عقلية كما ترى. ماذا كان رد أبي هريرة؟ قالوا والله لا يمكن الجمع بين النقيضين وليس بجوهر ولا عرض مثلا. قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال. ثم أخذ أبو هريرة رضي الله عنه كفا من الحصى وقال أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد هذا الحصى يقول توضأ مما مست النار. طبعا عبد الله بن عباس هنا لم يعترض اعتراضا عقليا كما يفهم القوم، وإنما هو يعلم أن الحديث منسوخ فقط، لكنه استشكل على هذا النحو لنكتة لن نعرض لها هنا لأنه هذا ليس مقامها. المهم أردنا أن نبين أنه كيف كان فهم الأصحاب رضوان الله عليهم، فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت منه، وهذا فيه دليل عما قلناه في الأسبوع الماضي من مسألة الاستصحاب مع احتمال المعارض، إذا بلغك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل به، لأن مدلوله كما قلنا راجح في حقك، والعمل بالراجح واجب لا راجح. طيب إذن لحم الجزور ناقض للوضوء، هذه المسألة مسألة تعبدية لا تعللية، فلا يدرى ما هي علتها، ما هي العلة من الوضوء من لحم الجزور؟ لا يدرى ما العلة هنا، لا نعرف ما العلة. وأما الحكمة فيمكن أن يلتمس له حكمة، فتجدون بعض الفقهاء يقولون أن الحكمة من ذلك أن لحوم الإبل فيها زهومة وقوة، وقد جاء في الأخبار أنها من نتاج الجن، وأنها من نتاج الشياطين، وأن فيها قوة شيطانية شيء من هذا، وبعض يقول أنه هي فيها نوع كأنها من أنواع السباع، وكانت العرب تضرب المثل بالإبل والنوق في القوة، ولذلك كانوا أبناء العرب الصغار يشربون حليب الإبل لأنه يصحح الأجساد ويقويها مع نحافتها، فهو لا الذي يشرب حليب النوق لا يحمل الودك، لا يحمل الشحم، لا يسمن، لكن مع ذلك يصح جسمه ويصح بدنه ويقوى عظمه ويسرع جباره، إذا كسر يسرع جباره، حتى أنه كان يعني منهم من هم معلومون يعني كالصعاليك مثلا. الصعاليك تعرفون الصعاليك؟ تأبط شرا والشنثر عامر بن البراق وهؤلاء. تأبط شرا من يعرف اسمه؟ ما اسمه؟ ما أنا قلت تأبط شرا يا رجل، ما اسمه قلت؟ تأبط شرا كنيته، وذلك أن أو لقبه، وذلك أنه رجع إلى أمه وكان الفتيان يخرجون، فتيان الحي، فيرجعون بالثمر وما إلى ذلك مما تخرجه الأرض، فقالت له أمه لما لا تأخذ جرابا فتأتي كما يأتي الأولاد؟ قال نعم. فخرج فملأ الكيس من الأفاعي من أكبر ما وجد ورجع ورماها بين يدي أمه، فخرجت تستغيث وتصيح، فقالوا ما الذي كان قد تأبطه جابر، وهو اسمه جابر بن ثابت؟ فقالت تأبط شرا، سمي تأبط شرا. فهؤلاء كانوا مثلا تأبط شرا لما أغار على هذيل، وكان يغير عليهم لوحده، وكان من أسبق الناس، كانوا هؤلاء الثلاثة من أعدى الناس، كانوا يعني يعدون أسرع من الخيول كما ذكر ذلك أصحاب التواريخ، يعدون أكثر من الخيل في الصحراء، حتى أن تأبط شرا كان يصطاد الضباء الغزلان، تخير الغزالة فيصطاده فيذبحه ما يرميه. فذات ليلة وقد سئل عن شر ليلة مرت به في حياته، فذكر تلك الليلة أنه كان هناك غلام وما إلى ذلك، فرآه فأخذ يختفي منه بجمل أحمر، فرماه بقوسه فقتله، ثم عمد إلى الإبل فكان يراها تتبع الجمل الأحمر، فركب فوق هذا الجمل وقال إن أنا قدته ستتبعني الإبل، فإذا بالجمل يشرد نحو القبيلة نحو هذيل، فأراد أن يرجعه فما رجع، فقفز منه فانكسرت ساقه، فهرب خرج من هنالك حتى لا يقبض عليه القوم، فمر برجل شيخ فسلم عليه. طبعا نسيت ما أبقى أقص عليكم للصباح يعني. فسلم عليه فقال بك أثر دم؟ قال لا ما بي أثر دم. قال بل بك أثر دم. قال ففتشني فوجد في قراب سيفي دما فشمه، فقلت له هذا أرنب ذبحته في الصباح؟ قال هذا دم رجل من هذيل، ذئب يعني، قال هذا دم رجل من هذيل، فأوثقه بالقوس وهو كان مكسور الرجل. فلما أصبح قال وعوفيت ساقي، وهذه النقلة، كسرت رجله في الليل عوفيت ساقه في الصباح. قال فقطعت القيود وأوثقته بها ورحلت خشية أن أقتله. قال فلأن أفر وليس في عنقي دم خير من أن أفر وفي عنقي دم، حتى لا يشتد القوم في إثره وساقه ما زالت في النقاهة يعني. فعلى العموم خرجنا كثيرا عن الموضوع، نعود بكم إلى نواقض الوضوء. إذن لحم الجزور، لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وكما قلنا الأصل أن الأمر تعبدي لا تعللي، نحن نفعله إن أدركنا الحكمة فبها ونعمة، وإن لم ندركها فذلك مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، وليس من شرط عبادتك لله تبارك وتعالى أن تدرك الحكمة، ليس من شرط العبادة أن تدرك الحكمة، فهناك أمور لا ندرك حكمتها، ولكن هذه الأمور التي لا ندرك حكمتها تكون حكمتها الامتثال، الامتثال، لأنك متعبد لله جل وعلا، أنت متعبد لله جل وعلا، فلا بد أن تجرد العبودية وتدل على أنك عبد لله تبارك وتعالى. هذا الناقض كما قلنا هو من مفردات الحنابلة وهو الصواب، أنه هو الذي عليه الدليل. هناك من يقول أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وهم الحنفية، واستدلوا على هذا بحديث ضعاف، ذلك أن رجلا قهقه في الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، والحديث ضعيف. هناك من يقول أن الذبح يبطل الوضوء، لو ذبحت شاة أو أرنبا أو شيئا ذكيت فهذا يبطل وضوءك، وهذا ليس بصواب. هناك من يقول أن الحجامة والفصاد يبطلان الوضوء، الحجامة والفصد، الحجامة أن يجرح الجلد ثم يشفق فيخرج الدم الفاسد، وأما الفصد فيكون في الشريان، الفصد يكون في الشريان في الأوردة يعني الكبرى ليخرج التجلط والدهون التي تكون في الدم المستعصية يعني. كان هذا مما يتعالج به العرب قديما، فقالوا هذا يبطل الوضوء. طبعا وهذا مبطل للوضوء حقا على مذهب من يقول بأن أحسنت بأن الناقض هو مطلق الخروج كل خارج، وعلى هذا أيضا إذن يكون القيء مبطلا عندهم أيضا لأنه خروج نجس من الجسم، القيء نجس ما دام قد تغير فينقض، لكن لا ينقض القلس وهو إذا لم يتغير، لو شرب حليبا فأخرجه حليبا لم يتغير، إن تغير ريحه لونه شيء من هذا بان أنه تنجس فهذا ينقض عندهم، وهذا كله عند المالكية ليس بناقض لأنه فصلنا في هذا في الأول. ماذا أيضا من النواقض؟ هذا هو، هذه هي النواقض إجمالا. بقي عندنا مسألة الردة، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم. الردة المقصود بها عند الفقهاء قطع الإسلام بالكفر، قطع الإسلام بالكفر. فالإسلام له نواقض، الإسلام يدخل إليه بشروط ويخرج منه بنواقض، فلا ظن أن الإسلام يعني من دخل فيه لم يخرج، بل يخرج من الإسلام بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، يخرج منه بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. فقد يعتقد الإنسان اعتقادا يكفر به ويخرج به من الملة، وقد يقول قولا يخرج به من الملة، وقد يفعل فعلا يخرج به من الملة. والتكفير هذا، التكفير والحكم بالتكفير، هذا من مسائل الأسماء والأحكام، التكفير والتبديع والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام، والتكفير حق الله رب العالمين جل جلاله، فلا يجوز لأحد من البشر أن يكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، التكفير حق الله جل جلاله ليس من حق البشر، إنما هو حق الله تبارك وتعالى. إذا ضبطنا هذا الأصل يستبين لنا طرفان، طرف غلوا في هذا التكفير فكفروا الإنس والجن، كفروا الطيور التي تقلب جناحيها في جو السماء والحيتان في البحر، ما تركوا شيئا يمكن أن يقع عليه التكفير إلا كفروا. وطرف وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، جعلوا كل من نطق بكلمة كفر تكفيريا، قل لك هذا تكفيري مع أن الكفر هذا لفظ جاء به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعندنا إيمان وعندنا كفر، فمن حكم الله بكفره يكفر. الكفر هذا ما علاقته بالموضوع هنا في نواقض الوضوء؟ الكفر أيها الإخوان مبطل للعمل، الردة مبطلة للعمل، فإن الله رب العزة جل جلاله يقول لأشرف خلقه نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول رب العزة جل جلاله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والوضوء من العمل، فإذا بطل العمل وحبط بطل الوضوء. واضح الآن؟ واختلف في هذا، فذهب أهل العلم، بعض أهل العلم وجمهورهم، إلى أن الكفر ناقض للوضوء، وذهب الشافعي إلى أن الكفر ليس بناقض للوضوء، وذلك أن الشافعي يرى أن الكفر لا يبطل العمل إلا إذا مات الإنسان على الكفر، واستدل بقوله جل جلاله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله فيمت وهو كافر هذا اشتراط، وهذا قيد، هذا عند من؟ عند الشافعي رحمة الله عليه. فيرى أنه إذا مات الإنسان على الكفر حبط عمله. وهنا مسألة، وهي مسألة المطلق والمقيد، وهي من المسائل الأصولية، وهي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. فبعض أهل الأصول يرى أن المطلق يحمل على المقيد، وبعض أهل الأصول يرى أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. فإذا جاء نص مطلق وجاء نص في مكان آخر مقيدا، هل نحمل هذا النص المطلق على ذلك المقيد أم لا؟ قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة في موضع، وفي مواضع قال: فتحرير رقبة. هل تحرير رقبة هذه التي نجدها مطلقة تحمل على أنها رقبة مؤمنة كما جاء التقييد في بعض المواطن أم لا؟ من رأى أنه يحمل المطلق على المقيد يقول أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة حتى تعتق، ومن رأى يعني في الكفارات، في كفارات الظهار وكفارة الصيام وكفارة القتل وغيره، والبعض يرى أنه لا، المواطن التي جاء فيها الإطلاق لك أن تعتق رقبة مؤمنة أو غيرها، والمواطن التي جاء فيها القيد تعتق فيها رقبة مؤمنة. الجمهور يستدلون بالآيات التي فيها إطلاق لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مطلقا، فقالوا المطلق يبقى على إطلاقه والقيد يبقى على قيده. قالوا فيتحصل لنا من هذا أن إبطال العمل بالكفر مرتبتان: إبطال عام لكل العمل في الدنيا والآخرة، وهو في حال إذا مات على الكفر، في حال إذا مات على الكفر بطل عمله في الدنيا والآخرة، وإبطال للعمل السابق دون اللاحق، وهو المقصود بالآيات المطلقة. فيبطل ما سبق من عمله. أما إذا تاب وفاء ورجع إلى حظيرة الإسلام فالإسلام يجب ما قبله من حسنة وسيئة ويبدأ يستأنف من جديد. نسأل الله أن يسلمنا. فإذا كان عمله قد بطل بطل وضوءه وانتقض، لأن كما قلنا الوضوء من العمل. الشافعي يرى أنه لا، يرى أنه الإبطال لابد أن يموت على الكفر، وإلا إذا رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله، ويستدل بالآية التي فيها القيد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح يا إخوان أن المسألة لا علاقة لها بالمطلق والمقيد، وليس في آية من يرتد منكم عن دينه قيد أصلا. لماذا؟ وهو قول من أقوال أهل العلم، وهو القول الثالث، وهو الصواب عندي، وهو الصواب عندي. ولست ممن له عند، لكن أنتم تحملونني على أن أرجح لك. وحين أقول عندي كثيرا ما أتمثل ببيت الشاعر: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عند. فالله المستعان، يعني نحن نقول هذا فقط، أنه الأصل أنه هذا هو الصواب، ولكم ترجحوا يعني بعض ذلك. فأهل الأصول يقولون أن القيد والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب أو خرج في مقام التهديد والتنفير فإنه لا مفهوم له ولا عبرة به. أعيد وسجلوا هذا الأصل، هذا أصل: إذا خرج القيد مخرج الغالب أو المفهوم مخرج الغالب فلا عبرة به. ونمثل حتى تفهم، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى في آية النساء المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبناتكم، حتى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللاتي في حجوركم، هذا قيد، مفهومه إذا لم تكن في الحجر لم تحرم، أليس كذلك؟ الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر، الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر. فما قوله اللاتي في حجوركم؟ هذا خرج مخرج الغالب، لأنه في الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت فهذه البنت ستتربى عند زوج أمها في حجره، ينفق عليها ويرعاها ويكلأها إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ هذا في الأصل. فخرج الكلام مخرج الغالب الموجود، وإلا فهي تحرم بمجرد العقد على أمها عند البعض وبمجرد الدخول عليها عند البعض. ولم يقل بهذا القول أنه هي لا تحرم إلا الظاهري، قالوا هي لا تحرم إلا إذا تربت في الحجر، أما جمهور العلماء فأنها تحرم مطلقا. مثال آخر، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إن لم يردنا تحصنا أكرهوهن على البغاء، ليس كذلك؟ هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم لا عبرة به وغير معتبر. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أنهن يردن التحصن، أن هذه الجواري والفتيات يردن التحصن. فإن أنتم فكأنه يقول لكم لا تكرهوهن على البغاء، لكن خرج مخرج الغالب وأنكم تفعلون هذا فلا تفعلوه. فهمتم الآن مسألة خرج مخرج الغالب هذه؟ فإذا خرج مخرج الغالب فالكلام لا مفهوم له، لا ينعكس، واضح ولا لا؟ طيب، وقد يخرج الكلام مخرج التهديد والتنفير. الكلام قد لا يقصد معناه في التهديد والتنفير، يعني قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، يعني اعمل ما تريد، تفعل ما تريد، تكفر، تزني، تسرق، تشرب الخمر، تفعل ما يحلو لك، هو يقول اعملوا ما شئتم. لا، هذا تهديد، تهديد هذا، فهمتم؟ فالكلام إذا خرج مخرج التهديد أو التنفير كما في الآية هنا، فالآية هنا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر خرجت مخرج التنفير من الردة عموما، وليست بخارجة مخرج التنفير من الموت على الردة، بل من الردة مطلقا، فهمتم؟ فإذا الكلام هنا المفهوم لا عبرة به، فلذلك هذا القيد يمكن أن تقول أنه لا مفهوم له، فهمتم؟ طيب، يبقى علينا هنا مسألة مهمة، الردة هذه وهي كما قلنا قطع الإسلام بالكفر. مذهب أهل السنة والجماعة أننا نكفر من كفره الله ورسوله. لا يأتي واحد يقول لي نسأله عن جرجس النصراني القس فيقول لي والله الله أعلم بحاله، لا، هذا كافر، هذا كافر أصلي. الآن نتحدث عن من؟ عن المسلم. مسلم ثبت له عقد الإيمان بيقين، واليقين لا يزال بالشك، تذكرون هذا؟ تذكرون هذه القاعدة؟ اليقين لا يزال بالشك، فهل يجوز أن تكفره باحتمال؟ هل يجوز أن تبدعه باحتمال؟ تفسقه باحتمال؟ لا، لابد أن يكون عندك يقين، فهمتم الآن؟ طيب، لابد أن نضبط مسألة أخرى، وهو أن حكمنا العام ليس كالحكم الخاص، فنحن نفرق بين النوع والعين. يعني من ألقى المصحف أو التوراة التي هي كلام الله أو الإنجيل الذي هو كلام الله ليس المحرف في الأرض فهو كافر، واضح؟ واضح؟ لكن زيد ألقى المصحف على الأرض هل هو كافر؟ ليش لا؟ يا أخوان كيف فما تفصيل؟ لا تقول لا ولا نعم، كيف هو تفصيل وانت تقول لي لا؟ طيب ولي يقول نعم أخطأ، فتقول لي نتوقف، فهمتم؟ هذا لا نحكم عليه حتى نثبت له شروطا وننفي عنه موانع سنأتي، فهمتم الآن؟ ففرق بين الكفر النوعي والكفر العيني، يعني فلان ابن فلان بالعين هذا لا يجوز لك أن تكفره إلا بشروط إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع. وأما التكفير العام المطلق هذا التكفير النوعي في تعداد أنواع الكفر فهذا نقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، فهمتم؟ أما تطبيق هذا على الأعيان هذه مسألة أخرى. التطبيق على الأعيان، تطبيق الحكم على الأعيان قضاء، اكتبوا تطبيق الحكم على الأعيان قضاء، يعني إيش؟ حكم قضائي، واضح؟ السؤال عن التأصيل علم، يعني يؤخذ في دروس العلم، السؤال عن التأصيل هذا في دروس العلم. السؤال عن التمثيل فتوى، فيجيك يقول لك أنا وقع لي كذا وكذا وكذا ففعلت كذا فماذا أفعل؟ ما هو الحكم؟ هذه فتوى. واضح الآن يا أخوان؟ واضح الآن؟ إذن نأتي الآن للحكم العيني. أولا نقول يا إخوان الردة لابد أن تكون هذه الردة. طبعا أريد قبل هذا أن أبين لكم شيئا، أنه مهما تكلمنا الآن فهذا كلام مجمل، كلام مجمل، فلا يفهم أحد على مراده هو لا على مرادي أنا، ثم بعد ذلك يلزمني بلازم المذهب ويقول الشيخ يقول. أعد كلامي باللفظ أو لا تقل، لا تقل أني قلت، لا أجيز لأحد أن يتقول علي. تعيد كلامي باللفظ بالكلمة يعني بالحرف كما أقوله أنا، الخطأ في هذا، الخطأ في حرف في هذه التأصيلات يؤدي إلى خلل. إذا قلت الكفر بالعمل لا تقل لي قلت الكفر العملي، إذا قلت الكفر العملي لا تقل لي قلت الكفر بالعمل. كل كلمة أنطقها وكل حرف أستعمله له مغزى وله معنى، ليس المسألة هكذا اعتباطية. هنا هذه من أدق المسائل، واضح يا أخوان؟ جيد. اللهم فشل وشريط يشهد بعد ذلك. جيد. الآن لابد أن يكون قاصدا للردة، لابد أن يكون قاصدا للردة، فإن لم يقصد الردة فهذا اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه تجري عليه أنه لا يكفر، القول الأول أنه لا يكفر. القول الثاني أنه تجري عليه أحكام الدنيا ولا تجري عليه أحكام الآخرة، يعني لا يعاقب في الآخرة على كفره، لكن تجري عليه بمجرد نطقه بلسانه للكفر تجري عليه أحكام الدنيا. يعني إيش؟ يعني ينتقض وضوءه ما دمنا في هذه المسألة، تطلق امرأته، تبين امرأته ولا بد أن يعقد عليها، يجدد عقد النكاح، فهمتم؟ تجري عليه أحكام الرد. لو مات من ساعته يدفن في غير مقابر المسلمين، واضح الآن؟ تجري عليه أحكام الدنيا، لكن لا يلزم من ذلك أنه في الآخرة يعاقب على ذلك. هذا في حالة ماذا نتحدث؟ ليس بقصد. والقول الثاني لا يكفر. جيد. طيب الآن لنحكم على معين بالكفر، على معين بالكفر لابد أن تثبت له شروط وتنتفي عنه موانع، هكذا يقول أهل العلم. وإلا فعندي أن ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هو نفس الشيء بالنسبة لي. أنا إلى الآن ما زلت أرى أن هذا مجرد إطناب وتقويل. ليش؟ لأنه المانع هو عكس الشرط. يعني حين أقول لك يجب أن لا يكون مكرها، أن لا يكون مكرها يعني يجب أن يكون راضيا، فهمت؟ فالآن المانع هو ماذا؟ الإكراه. الشرط هو ماذا؟ الرضا، الذي هو ماذا؟ عكسه، نقيضه، فهمتم؟ فهي نفسها. يعني حين نقول الشروط لكن مزيدا في الإطناب والتطويل والبسط والتحليل والتوثيق، يعني نقول أن تثبت له شروط وتنتفي عنه موانع. هي سبعة شروط يذكرها أهل العلم، كل شرط منها لابد أن تفهموا أولا أنه باب الردة باب من أبواب الفقه كباب الطهارة. يعني نحن ما عندنا، مضى علينا كم شهر ونحن نتحدث في الطهارة الآن وما زلنا، وهذا كله باب، يعني باب واحد من أبواب الفقه. فكذلك هناك باب اسمه باب الردة تحته مسائل لا حصر لها، بل قد قال أهل العلم والردة بحر لا ساحل له، ما يمكن أن تحصر مسائل الردة. فيعني كلام طويل جدا والتأصيلات هذا يعني مجال غني بالتأصيل، مسائله متشعبة متكاتفة متداخلة متشابكة، يأخذ بعضها برقاب بعض ويتبع بعضها بعضا، فليست المسألة بذلك التهاون، فهمتم؟ وهي من المسائل، من مسائل السياسة، تدخل فيها مسائل السياسة الشرعية ومسائل القضاء وأبواب عديدة. فنحن سنعطيكم يعني مجرد لمحة فقط لتوسيع المدارك لا للتأصيل العلمي. فالتأصيل نحن الآن نتحدث عن الوضوء يا أخوان بارك الله فيك، فلا يظن أحد أنه بمجرد أن تحدثنا كلمتين أو ثلاث هنا أنه فهم هذه المسألة. ثم إن مسألة التكفير العيني كما سيأتي معنا وكما قلنا وكما نقول وكما سنقول هو حكم قضائي لا يدخل فيه العوام ولا أنصاف طلبة العلم ولا أعشارهم ولا أرباعهم ولا طلبة العلم ولا العلماء، بل لا يدخل فيه إلا العلماء الراسخون في العلم والذين لا لهم أهلية القضاء لما سيأتي. قلنا أول الشروط إذن أن لا يكون مكرها، أي أن يكون راضيا، يكون راضيا بهذا الكفر، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإكراه مانع من موانع الكفر، إذا كان الإنسان مكرها وفعل فعلا مع الإكراه هو كفر لا يكفر، إذا قال قولا هو كفر، إذا قال قولا هو كفر مع الإكراه لا يكفر. وطبعا لو كنت في مجال آخر لقلت لكم وإذا اعتقد اعتقادا، لكني ما أستجيز أن يعني أخدعكم في مثل هذا. الاعتقاد لا يدخل في الإكراه، لأن الإكراه لا يمس القلب، لا أحد له سلطان على القلب، واضح؟ فالإكراه لا يمس القلب ولا يصل إلى القلب، ولذلك قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فليس كل واقع تحت السياط، مثلا ليس كل واقع تحت السياط قال كفرا لا يكفر، مش المسألة بدهية يعني. يعني نضرب لكم مثلا رجل تحت السياط مكره، واضح، لكنه في تلك اللحظة قال يا ربي لم تعذبني، لم تفعل بي هذا، وفيه سخط على الله وإعراض عنه، ثم قال إذن فأنت غير موجود من ذاته. لا تقل لي هذا لا يكفر لأنه مكره، لا، هو شرح بالكفر صدرا، هنا لا شرح بالكفر صدرا كفر. لكن إذا أكره، والإكراه طبعا فيه تفصيل طويل يا أخوان، ليس كل إكراه، بعض الناس يعني إذا صرخ أحدهم في وجهه يقول لك أنا أكرهت، لا، إكراه أن يكون إكراها ملجئا كما يقول الإمام أحمد، كان يكون تحت السياط، كان يوضع المسدس على رأسه أو الفرد أو غيره، كأن يعلم علم اليقين أنه سيضرب ضربا يؤدي إلى فساد عضو أو إلى موت أو إلى شيء من هذا أو انتهاك عرض أو غيره، مع الاختلاف في مسألة العرض هذه. فالإكراه أنواع، ليس كل إكراه، فلو كان سيضرب ضربا لا يؤدي إلى فساد عضو أو لا يؤدي إلى قتله لا يجوز له، أو كان سيحبس مثلا سيحبس لا يجوز له أن يكفر، واضح الآن؟ فهذا كله ليس إكراها، فلا يجوز له الوقوع في الكفر، فالإكراه فيه تفصيل. المسألة الثانية أن لا يكون جاهلا، أن لا يكون جاهلا. فكثير من المسلمين قد ينكرون مسائل مثلا في العقيدة أو أشياء إنكارها يكون كفرا بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يكفرون حتى يعلموا، لأنهم إذا كانوا جهالا لا يكفرون. وهذه مسألة العذر بالجهل مسألة شائكة طويلة الذيل جدا، طويلة الذيل جدا. ولكن نقول أن هذا لابد أن يكون في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. فلو أنكر مثلا وجوب الصلاة فهذا يكفر، هذا يكفر، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما إذا كان لا يعرف الصلاة، لا يمكن أن يكون مسلما إذا كان لا يعرف الزكاة، لا يمكن أن يكون مسلما إذا كان لا يعرف الحد، كيف أسلم هذا أصلا؟ فهمتم؟ فهذا النوع من الجهل، الجهل بالمسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة، لو أنكر الجنة والنار هذا ما يمكن أن يكون مسلما، فهمتم؟ لكن لو أنكر بعض المسائل التفصيلية في العقيدة مثلا، كما لو أنكر الصراط، أنكر وزن الأعمال، أنكر عذاب القبر، هذه ليست معلومة من الدين بالضرورة، فهذه لو أنكرها فإنه لا يكفر بها. ودليل ذلك حديث الذي أخرجه مالك في موطئه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، طبعا أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما، أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن سلمة القعنبي وعن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بالإسناد المتقدم، وأخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصار به عن عائشة رضي الله عنها أن عجوزا يهودية جاءت تسألها، فقالت لها أي العجوز قالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. الحديث أطول من هذا، ولكن هذا وأخرجه الشيخان في الصحيحين أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد، طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من عجوز يهودي المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت عائشة فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أيعذب إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عائشة أمامه أنكرت شيئا من العقيدة كما هو واضح وهو عذاب القبر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء مما يجب الإيمان به ومما يجب أن نثبته ومما يجب أن نعتقده، لكنه مع ذلك لم يأمرها بالتوبة ولم يجدد عقدها، فدل ذلك على أن الإنسان لا يكفر بمثل هذا النوع لأنها جهلت ذلك. واضح؟ لا أحتاج إلى أكثر من هذا تمثيل، ونحاول أن نحذف أيضا حتى في الأسانيد لأنه كم بقي الوقت الآن؟ نص ساعة يعني أنت طيب، إذا نحاول أن ننتهي بسرعة من هذا ما دمنا دخلنا بارك الله فيك. إذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للكفر، أن يكون قاصدا للكفر. فإذا أخطأ مثلا أو أخطأ لسانه أو شيء من هذا القبيل لا يكفر، لا يكفر الإنسان مثلا بخطأ اللسان، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضاع بعيره أو راحلته في أرض فلات عليها طعامه وشرابه، فجاء إلى ظل شجرة فاستظل تحتها قد أيس منها، أيقن بالهلاك يعني الرب، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فقام فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل قال عين الكفر، هذا الرجل قال عين الكفر لكنه لم يكفر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فخطأ اللسان لا يكفر به، لأن هذا الرجل ماذا مناط الحكم هنا؟ أنه لم يقصد الكفر، وإلا فلو قصده يكفر، لكنه لما لم يقصده لم يكفر، مع أن الفعل أو مع أن القول هذا كفري. جيد. الشرط الرابع أن لا يكون متأولا، أن لا يكون متأولا. والتأول يكون من المجتهد، إذا اجتهد في إصابة الحق فأخطأه، ودليل هذا حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ومن المستحيل أن يجتمع على الإنسان التأثيم والأجر، مستحيل، فكيف يجتمع عليه الكفر والأجر؟ هذه استحالة، لا يمكن أن يجتمع في محل واحد في وقت واحد على إنسان واحد مثلا في فعل معين تأثيم وأجر، لأنهما نقضان، ونقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لخلاف الضدين. فإذا إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور، فلا يمكن أن يكفر. ومن هنا باختصار يعلم أن كثيرا جدا من الفرق الإسلامية التي تقول أقوالا هي كفر، تقول أقوالا هي كفر، أنها لا تكفر، لأنهم ما قالوها تجاسرا على الكفر ولا إرادة له، وهم بذلوا وسعهم في الاجتهاد ولكنهم أخطأوا. جيد، لكنهم أخطأوا. فكثير من المسلمين اليوم مثلا تسأله فتقول له مثلا أين الله؟ يقول لك الله في كل مكان، وهذا كفر، هذا كفر، هذا عين الكفر، لأن هذا مفض إلى أن الله في النجاسة، الله في الحش، الله في البارات، في الحانات، في المراقص، هذا كل مكان، ليس في كل مكان، هذه أليست أمكنة؟ هذا يكفر. لكن هو ما يعتقد هذا أصلا، وما يخطر على قلبه مثل هذا قط، هو يقصد الله في كل مكان، يعني معنا محيط بنا، هذا تصوره، فهم؟ لذلك حين تشرح للعامي هذا الكلام وتفهمه لازم كلامه ينكر، يقول لك لا أنا ما أقبل هذا، أنا ما قلت هذا، فهمتم الآن؟ لذلك لا يكفر أحد بلازم قوله. البدعة مثلا، المبتدع لازم قوله ماذا؟ أن الشريعة ناقصة، فيكفر بذلك، لكنه لا يكفر لأنه لم يرد ذلك، لأنه إذا فهمته أنه يستدرك على الشارع، وتقول له أنت الآن إذا جئت فزدت على الشارع فكأنك تستدرك عليه، وكأن الشريعة ناقصة، وكأنك كفرت بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، إن الشريعة تمت، فلا يمكن أن يأتي فيها شيء جديد في الدين. فلذلك هؤلاء أمثالهم لا يكفرون. ولذلك قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله بعد ترجمة رأس من رؤوس البدعة، وطبعا أخوان البدعة في مفهوم المتقدمين ليست كحال كثير من إخواننا اليوم يحملونها على المسبحة وعلى أشياء هذه البدعة العملية، هذه ما يقصدها السلف، هم يتكلمون عن البدع الاعتقادي، يتكلمون عن الاعتقاد، يقصدون الجهمية والخوارج وهؤلاء، أما هذه مسائل، هذه مسائل أخرى، هذه مسائل هينة ما فيها إشكالات، المسألة في الاعتقادات، هؤلاء أهل البدع. فهو لما جاء إلى رأس من رؤوس أهل البدعة وهو بشر المريسي، هذا رأس من رؤوس أهل البدعة، بعد أن أنهى ترجمته قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قال: و المستعان، أنا أنسيت اللفظ، أحاول أن أتي بالمعنى. لا لا. يقول ويقول الإمام الذهبي وليس من جاء ببدعة أو كفر هو مثل من آمن بالله ورسوله، أو يقول أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصلى وصام وزكى وحج آي نعم ذكرت الكلام من أوله، يقول وليس من كفر ببدعة وإن عظمت كالكافر الأصلي واليهودي والمجوسي أبى الله أن يجعل. يا أخوان لا تفعلوا هذا مرة أخرى، لا تجعلوا الأذان في هذه الأشياء، أو وأقفلوا هواتفكم وأسكتوا أمثال هذا. ما يجوز أن نكون في مثل مثلا حكم شرعي نؤصل إلى مسألة ويرفع علينا الأذان فنضطر إلى أن تنشغل أذهاننا بالأذان، بارك الله فيك، مع عدم جوازه أصلا، إلا إذا كنت تجعله في البيت ليذكرك. أما أنت تطوف هذا بالأذان هذا لا يجوز لكم، بارك الله فيكم، ولا يجوز لكم أن تضعوا القرآن أيضا في الهواتف النقالة وأمثال ذلك، فتقطع الآية مثلا وترتكب أشياء ما أنزل الله بها. دعوة عنكم هذا، اجعلوا رنة أو رقصوا الهواتف يا أخي، اجعلها في جيبك أو افعل ما شئت. إذا يقول ومن كفر ببدعة وإن جلت، ومن كفر ببدعة وإن جلت فليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي ولا المجوسي. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وزكى وحج كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. فضع دائما في الحسبان يا أخي أنه لا يستوي قط من آمن بالله ربا وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وصلى إلى قبلتنا وصام في رمضان وزكى وحج، وإن فعل ما فعل لا يمكن أبدا أن يساوي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فهمتم؟ لا يستويان أبدا، أقل ما يمكن أنهما لا يستويان في النار، فيكون هذا أرفع من هذا، فكل شيء بقدر. إذن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يكون مغطى على عقله، فقد يغطى الإنسان على عقله بسبب مثلا الجنون أو السكر لا يكون مكلفا، كالمجنون والسكران كما قلنا السكر على التفصيل الذي ذكرناه فلا نرجع إليه، والصبي وغيره مما ليس مكلفا. وقد يكون ليس مكلفا في أحوال معينة كالذي إذا غضب أغلق عقله، إذا غضب أغلق عقله، بعض الناس إذا غضب أغلق عقله لا يدري ما يقول، هذا مثلا لا يقع حتى طلاقه، ذلك لا طلاق في إغلاق، الذي إذا كان إذا غضب يغلق عقله فما يدري ما يصنع، فهذا مرفوع عنه التكليف، هذا لا يمكن أن يكفر في تلك الحالة، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، الألواح هذه التوراة التي كتبها الله بيمينه ألقاها على الأرض، وهذا كفر، هذا عين الكفر كما ذكرنا، لكنه لم يكفر لأنه كان قد أغلق على عقله. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما كان طفلا صغيرا كان عمره تقريبا 8 سنين، وكان في مجلس فيه أشياخ، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم فيه حدة، فيه حدة شديدة، إذا غضب يغضب بكل قلبه كما يقال، فيغلق على عقله. فذات يوم وكان الشيخ قد كتب له درس العلمي، فوقع شيء لشيخ الإسلام فغضب فألقى اللوحة على الأرض، فقام الشيخ وهم به فقال يا شيخ ليس الدرس الذي كتبت بأقدس من التوراة ولا أنا بأرفع من موسى. قال فسكن الشيخ غلام صغير يعني، وانظر إلى الحجة كيف يلهمها الإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى. فإذا كذلك من هذه البابة مثلا إذا كان غطي على عقله بسبب الخشية الشديدة أو الخوف الشديد، كما في الصحيحين من حديث مالك عن يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل ممن كان قبلكم لم يعمل حسنة قط لأهله إذا أنا مت فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، حرقونه يجعلونه رمادا ثم يجعلون نصفه في البحر ونصفه في البر، قال فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله جل جلاله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فلما استوى بين يديه قال له ربه جل جلاله ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. طبعا غفر الله له يعني لم يغفر، لأن الله جل جلاله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر الكفر ولا الشرك أبدا، هذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر الشرك ولا الكفر. فإذا هذا الرجل غطي على عقله من الخشية. طبعا التمثيل يا إخوان أحيانا الأمثلة قد تتداخل، قد يكون هذا يمكن أن يستدل به في الجهل وهذا يستدل به هنا، والأمثلة تتداخل، يعني نحاول نقرب الأفهام فقط ما. وإلا فالأمثلة ربما تتداخل. إذن هذا إيش قلنا الخامس. السادس أن يثبت عليه الكفر، الثبوت الآن أن يثبت عليه الكفر. بالنسبة للثبوت أن يثبت أولا كونه كفرا، كون هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد كفرا، فهمتم؟ فكثير من الفرق تكفر من يعتقد اعتقادا صحيحا فتكفره، هذا لا يكفر، أو يتوهم أن هذا الفعل كفر فيكفر به، أو يتوهم أن ذلك القول كفر فيكفر به، أو لا يثبت على قائله. فإذا جاء لإنسان فقيل له أنت قلت كذا وكذا مثلا فقال لا لم أقل ذلك وأنكره، فهذا يعتبر منه توبة حتى ولو قاله، فما بالك إذا كان لم يقله. فيعني لسنا حريصين كل الحرص على تكفير الناس وتبديع الناس وتفسيق الناس، لست غفرت بغنيمة اليوم يعني، لا إن أنكر أنكر انتهت القضية، أنكره تعتبر منه توبة، لأنه هو في النهاية حتى لو أقر قال نعم أنا قلت كذا وكذا، ماذا سيفعل القاضي؟ سيستتيبه، لا تظن المباشرة سيعرض على السيف إلا في حالات خاصة، لكن هو في الغالب سيستتيبه، يقول طيب هذا الذي قلته كفر وثبت عليك، فهل تتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ إن قال نعم نعم رجل انتهت القصة، فهمتم؟ فإذا لابد أن يثبت عليه الكفر، والكفر كما قلنا حكم قضائي لابد فيه من إثبات ومن صدور حكم ومن قاض مؤهل ليحكم ومن شهود وبينات أو إقراره على نفسه، وكما قال شريح القاضي القضاء جمر فنحه عنك بعودين، يقصد الشاهدين، وأخرج هذا البيهقي في السنن الكبرى ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا المسألة ليست لكل من هب ودب وتجعل هكذا مشاعا بين الناس يكفر منهم من شاء ما شاء، وإذا لما بقي أحد في ربقة الإسلام، فهمتم؟ فالمسألة لها ضوابط. الشرط السابع هكذا الأخير إقامة الحجة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة، الحجة الرسالية كما يسميها شيخ الإسلام، الحجة الرسالية التي هي حجة الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل، ويقول جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا لم يبلغه الرسول لم تبلغه الدعوة الرسالية لا يكفر، لا بد أن تقوم عليه الحجة. وطبعا مسألة إقامة الحجة هذه نسمع من كثير من إخواننا يقول لك وقد أقمت عليه الحجة، طبعا الحجة لا تقوم عليه إلا من هو يرضاه ويراه أعلم منه ويقبله ليقيم عليه الحجة، فلا تقوم عليه الحجة بمن هو دونه في السن مثلا، أو يراه دونه في العلم أو يراه دونه في غير هذا، هذا لا يقيم عليه الحجة، بل تقوم عليه الحجة ممن يرضاه. فإن كابر بعد ذلك وعاند فهذه مسألة أخرى. أما ليس كل من أخبرته أنت بآية أو حديث تقول لي أقمت عليه الحجة، يعني هي المسألة ليست هكذا. أو يقول لك حتى يسمع كلام الله فأجره، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يقول لك فهو سمع كلام الله فخلاص. طيب شانشونغ التتري جاء إلى هنا فجاء فسمع كلام الله، سمع هو اللي لم يسمعه لكنه لم يفهم كلمة، قامت عليه الحجة؟ لن تقوم عليه الحجة. فكذلك أحمد ابن محمد ابن يعرب ابن يشجب ابن قحطان الموجود اليوم لا يفهم كلمة من العربي. أحيانا تجدون بعض الناس لا يفهم شيئا من العربي، يركب كلمتين يعني وهذا قد تغيب عنه مساء. كنا نعترض على بعض إخواننا أحيانا يقول لك من وقع في الشرك يكفر مباشرة، وهذه مسائل لا يعذر فيها بالجهل. يعني مثل ماذا أقول له؟ يقول لي مثل الطواف بالقبر، مثل الاستغاثة بأصحاب القبور، مثل كذا مثل كذا. طيب أقول له هب أضرب لك مثلا، رجل من المسلمين جاء إلى شيخ، طبعا شيخ يعني عنده عمة ولحن، من قريب ليس من بعيد، جاء رجل يستفتيني في المسجد. قلت له لما قصدت أني تستفتيني؟ قال لي ما شاء الله يعني لحية، يعني كل من رب لحية يمكن أن يستفتى في السياسة الشرعية في القضاء في ما يريد، فربي لحيتك فقط غدا تصبح فقيه. يعني تشابه الأزياء هذا شيء يؤلم الحقيقة، يعني تأبط شرا الذي كنا نتحدث عنه من قريب، تأبط شرا هذا لما كان يسير يوما في الصحراء فخرج عليه رجل يسمى أبا وهب، الظاهر أن كان فيه حمق هذا الرجل، فقال له بما تغلب الناس يا جابر أو يا تأبط شرا، وأنا أراك ذميما هزيلا، بما تغلب الناس؟ فقال تأبط شرا باسمي، أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فأغلبه. فقال له طيب فهل تعطيني اسمك؟ قال بما؟ قال أعطيك بردي هذين. قال نعم. أخذ برديه وقال طيب أنت اسمك أبو طشر، أنا الآن اسمي أبوه، ماشي؟ قال له ماشي. فانطلق أبو طشرا وأنشد يقول لزوجة هذا، يقول لها ألا هل أتى الحسناء أن خليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هي المسألة يعني صدقنوا بالاسم يعني. فكذلك المسألة ليست في الزي وتلبس عمة وتطلق لحية، وكنت أقول دائما أنه يسهل على الرجل أن يتنكر في زي امرأة ولا يسهل عليه أن يتنكر في زي عالم. أنت لست بالضرورة يعني ممكن أن تكون يعني علامة حتى تفهم أن هذا يتكلم بعلم أو يتكلم بجهل، فقط مطالب بالإنصاف. أنصف واسمع، ألق السمع، فإن الله مدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا لابد من إقامة الحجة أيها الإخوان، وبهذا نكون قد أتينا على نواقض الوضوء فأنهيناها، والحمد لله رب العالمين. أكرر مرة أخرى أن مسألة التكفير العين الآن التي تحدثنا فيها هذه مسألة طويلة الذيل جدا، مسألة معقدة علمية، فلذلك لا بد أن تؤصل. نحن أخذناها مجرد يعني توضيح أو تبسيط أو إنارة أو توسعة للمدار فقط. بارك الله فيك. كم ساعة الآن؟ كم بقي وقت؟ لا هذا ما أظن 15 دقيقة. انظر هذا أول سؤال، ما هي البدعة؟ ها؟ إيش هذا؟ ما أصنع معه هو الرجل هذا؟ ما هي البدعة؟ ما هي البدعة سؤال يعني مثلا هذا إيه؟ 3 أيام والله يا أخي أنت مستعجل. ما هي البدعة؟ طيب ما هو لحم الجزور؟ ما قلنا لحم الإبل، أنا عدتها مرتين أو ثلاثا، يعني أعرف أنه لن يفهم كثيرون لحم الجزور. هو لحم الإبل، الجمل يعني، القعود، ولد الناق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احملني يا رسول الله للجهاد، يعني قال سأحملك على ولد الناق، فقال لا يطيقني يا رسول الله، يعني قعود صغير. قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هو ولد الناقة يعني الجمل هذا ليس ولد الناقة. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ والله جزاك الله خيرا، هذه التي نسيتها الظاهر. بالنسبة لتغسيل الميت لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ولا يصح في الباب حديث، فخذها كلمة من حافظ ناقد عالم، لا يصح في هذا الباب حديث، كل الأحاديث في هذا الباب معلولة، واضح؟ فتغسيل الميت لا ينقض الوضوء. والبعض يقول لك تغسيل الميت يوجب الغسل وحمله يوجب الوضوء، وكل هذا لا يثبت فيه حديث. طيب أحسن الله إليكم شيخ، أما بالنسبة للمالكية هم لا يقولون به أصلا، لكن حتى على مذهب من يقول به فالحديث غير ثابت، الذين قالوا بالحديث الحديث ليس ثابت. أحسن الله إليكم شيخنا، إن كان الكفر ناقضا للوضوء فهل يستقيم القول وفق القياس بالمخالفة أن الدخول للإسلام يستوجب طهارة كبرى كانت أو صغرى، أم تكفي فيه النطق بالشهادتين؟ هذا سنأتي له في الغسل، هذا سنأتي له في الغسل، لأن البعض يقولون أنه إذا دخل في الإسلام لابد عليه أن يغتسل ليس الوضوء فقط. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ طبعا يا أخوان قلنا لكم المسائل الأصولية اتركوها للأصول، المسائل الأصولية اتركوها للأصول، بارك الله فيكم، لا تشغلوا أنفسكم بها. الحكمة المفيد أن الحكمة ليست هي العلة، خلاف العلة، ولا تتكلموا، الله يجزيكم الخير. كيف الجمع بين قول الذهبي وقول من قال من أهل العلم أن التارك للصلاة لا تؤكل ذبيحته والذمي تؤكل ذبيحته؟ ما أدري أين التعارض مع قول الذهبي هنا، لا أرى تعارضا مطلقا، لا أرى تعارضا مطلقا. والذمي تؤكل ذبيحته، الذمي تؤكل ذبيحته لأن هذا فيه نص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. وأما التارك للصلاة لا تؤكل ذبيحته، هذا عندما يقول أن تارك الصلاة كافر، فهل أنت تسوي الآن بين الكافر والذمي؟ طبعا الذمي أرفع درجة من الكافر، وإلا فالذي يقول أن تارك الصلاة كافر طبعا هذا سيجعله أقل من الذمي، فلا لا تعارض مطلقا يعني سوى في ذهن السائل. الصلاة الكاملة هل هي بدعة، وما هي البدعة عموما؟ البدعة ما هي البدعة؟ الصلاة الكاملة تقصد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل في عقد أو شيء من هذا؟ لا، ليست الفاتحة لما أغرق، الفاتحة لما أغرق هذه تبع التيجان، هذه التيجانية، لكن هذه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب هكذا، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. طبعا هذه صلاة مخترعة يعني جاءت، فالأصل أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بما علمناه، فلا توجد صلاة على رسول الله أفضل من الصلاة التي علمناها، خاصة وأن الصحابي جاء يسأله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية بألفاظها. أما هذه ففيها أشياء يعني ما، وعلى العموم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، هذا دليلهم عليه كلام عبد المطلب، عبد المطلب ليس حجة ومات كافرا، يقول في أبياته التي يقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كما في الحديث حديث أنس الذي في الصحيح لم أكن واهما في حديث أنس، لما جاء الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت السماء صحوا ليس فيها غماء، فجاءت سحابة من قبل أحد كأنها الجبل فظللت المدينة وأمطرت، فبقيت تمطر حتى الجمعة القابلة، فجاء نفس الرجل يقول يا رسول الله هلك الزرع والنسل، فادعوا الله أن يكف عنا المطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا الله تبارك وتعالى وأخذ يشير بيده إلى السماء، فما أشار إلى موضع إلا انفرج منه السحاب، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان أبو طالب حيا لسره هذا، سره هذا جده أو عمه عفوا. فليس هذا يعني على ما فيه، يعني هو يحتمل معنيين، أيضا يحتمل معنيين، قد يحتمل معنى لا يصح مطلقا وقد يحتمل معنى. على العموم الراجح والأولى أن يترك مثل هذا وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بينة من أمره. بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين العلة والحكمة؟ كيف نفرق بينهما؟ مكرر يعني، هل الظن 60% أو الظن الراجح 95%؟ والله عندنا إخوة غريب الأطوار يعني. يدخل في مسألة الشك، هل الظن 60% أو الظن الراجح 95%، يدخل في مسألة الشك في حكم نقض الوضوء أو هو قسم مستقل؟ والله ما أدري الآن، ما فهمت شيء، لكن نحن ذكرنا الشك 50% ما زاد حتى يصل إلى 99%، هذا ظن. إن شئت أن تقسمي هذا إلى قسمين وتجعلي القسم اللي من 99% إلى ما تحته هذا يعني ظن غالب والآخر ظن فقط، واليقين هو 100% أو 0%، هذا الجهل، الجهل إيش؟ الجهل البسيط، وتحت 0% هذا الجهل المركب لأنه لا شك أقل من الجهل البسيط، وفوق ذلك الوهم، وهكذا واضح أظن، ما فيه داعي 60% أو 95% يعني مثلا 95% ليش؟ قلنا أن الأحوط أن نبسمل عند قراءة الفاتحة. أي نعم. فإذا شك المصلي في وسط الفاتحة أو في وسط السورة هل يرجع من الأول أو يواصل صلاته؟ وإذا كان يؤم المصلين في صلاة جهرية، والله الأفضل أن يترك مثل هذا للصلاة حتى نفرع، ولكن لا بأس إذا ترك وهو كان يرى وجوبها، فعلى هذا يتصرف كأنه لم يقرأ الفاتحة. مثلا لو كان شافعيا يتصرف على أساس أنه لم يقرأ الفاتحة فيعيد من مرة أخرى، يقرأ الفاتحة مرة أخرى. أما لو كان يعني هو لا يرى وجوبها ولكن يأخذ بذلك على الأحوط فلا بأس، يستمر يستمر. بعض الناس يعتقد أن الكلام الفاحش ينقض الوضوء، فكيف نرد عليهم؟ قل لهم أنا أو قل لهم أن الشيخ لم يذكر. نعم، إيش كلام فاحش ينقض الوضوء؟ الوضوء ذكرنا له نواقض معلومة، فلا ينقض مثلا التدخين ولا أشياء من هذه التي يتصورها بعض الإخوان، أو أكل البصل أو أكل الثوم أو غير ذلك. هل صحيح أنه لا يقال الله موجود وإنما واحد؟ لا، يقال الله موجود، ليش ما يقال الله موجود؟ الله موجود ولا شك، لكن هذا لم يرد به نص، ولكن معلوم أن باب الإخبار ليس لازما فيه أن يكون هناك نص، باب الإخبار عن الله ليس لازما فيه أن يكون هناك نص، أما باب التسمية أسماء الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون نصا، والصفات فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل السنة، منهم من يجب أن يكون نصا ومنهم من يقول لا المسألة محتملة هنا وهنا، أما أن الله موجود، الله موجود يعني هذا إخبار عنه تبارك وتعالى بأنه موجود، لأنه هو لا يحتمل إلا شيئين، إما موجود أو غير موجود، لا توجد واسطة بينهما، لا موجود ولا غير موجود، يعني إيش هو هذا؟ لا داخل العالم ولا خارجه مثلا. ما هو حكم الفتوى بالتقليد؟ الفتوى بالتقليد هذا هو الذي يسير عليه جمهور فقهاء اليوم، هم منعوا التقليد بعد الأئمة الأربعة، أغلبهم يعني أغلبهم منعوا التقليد بعد الأئمة الأربعة، فكلهم سيفتون التقليد، لكن طبعا هم يفتون يعني إيش؟ يعني على الأصول، أصول المذهب، هو يعرف الأصول ويقيس عليها، وإن كان الأصل أنه الله تبارك وتعالى يخلق لكل عصر من يواكبه فيفتي فيه لئلا ينقطع باب الاجتهاد، هذا مما لا بد منه، لا بد منه. وهل قول بعض العلماء لا أعيب على رجل يحفظ مسائل عن أحمد متكئا، لا أعيب على رجل يحفظ مسائل عن أحمد متكئا على سارية أن يفتي بها راجح؟ ما فهمت يا أخوان، اكتبوا سؤالا واضحا وسليما حتى أفهم. ما وهل قول بعض العلماء لا أعيب على رجل يحفظ مسائل عن أحمد متكئا على سارية أن يفتي بها راجح؟ كيف هذا؟ ما فهمت الترتيب أصلا. على العموم إذا كان يحفظ مسائل يعني كمن يحفظ المدونة مثلا فقه المالكي ويريد أن يفتي عليها، فالظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأن الفتوى كما قلنا عينية وتنطبق على الحال، فلا بد أن يقيس على أصول المذهب لا على فتاوى قديمة، كما قلنا لأن الفتوى تتغير، الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والعادات والأشخاص والمقاصد والنيات والأعراف وغير ذلك. فهمتم؟ الفتوى طبعا فتوى وليس ماذا؟ ليس الحكم. ما زال 5 دقائق أو إيش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، سؤال من أحد الأصدقاء لأخي. وليش ما سأل؟ يقول السائل أنه قال لزوجته بالثلاث إن بت ليلة في دار أبيك. الرجاء الإيضاح ولكم جزيل الشكر. هذا ما يسأل عنه هكذا، هذا ما يسأل عنه هكذا، لما تأتيني وتسألني وإن كان أفضل لي ولك، وأناشدكم الله أن لا تعرضوا علي مسائل الطلاق، أبعدوها عني ما استطعت. اذهبوا إلى المفتي، يقصدوا المفتي يفتيكم في مثل هذا، أنا ما أريد أن أفتي في مثل هذا، فإن أبيتم إلا أن تفعلوا فتأتيني وتشرح لي مسألتك وتتركني أسألك على مهل ويكون عندنا وقت، يعني لأسألك أسئلة طويلة مفصلة يا أخي، ليست مسألة سألني هكذا وأجيبك، هذه فتوى. هل هناك اختلاف كبير في مسألة لمس الجنس الآخر بشهوة، نظرا أننا رجحنا في دروس المذهب المالكي قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوءه، مع العلم أن هناك من صح حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم لا يتوضأ، كالألباني في صحيح وضعيف أبي داود، يعني تقول إذا قصد اللذة أو وجدها. هذا سؤال آخر. نعم يا أخي، المسألة إذن فيها خلاف حديثي في الثبوت، لكن الخلاف حديثيا هو خلاف معتبر، إذا صح عندك الحديث تعمل به، فلم يصح عندك الحديث يعني الذي وهل فيه المحدث الفلاني أو المحدث الفلاني، وكيف أرى أنا مثلا المسألة أو غير ذلك. وعلى العموم فمنهجي أني إذا وجدت تصحيحا أو تضعيفا لأحد الأئمة النقاد لا أعده لأحد، يعني أجد مثلا الإمام بخاري يصحح جيد، لا أخذ بتضعيف الشيخ ناصر، فهمت؟ أجد الإمام الدارقطني يعل، لا أخذ بتصحيح بن باز مثلا، فهمت؟ عندي أن المتقدم هو الأصل، هؤلاء هم الذين ألان الله لهم الله تبارك وتعالى الحديث كما ألان لداود الحديث، هؤلاء ناس اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، ولا ننكر جهود علمائنا الذين استعملهم الله تبارك وتعالى في خدمته، حسبهم فخرا أنهم قضوا أعمارهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وآله صحبه سلم. إذا قصد اللذة أو وجدها هل يغسل الذكر، لأننا قلنا مظنة خروج المذي أو المني؟ لا، لا يغسل الذكر إلا إذا أمذى، إذا أمذى يغسل. لماذا إدخال ذلك في الأسباب كالسكر والنوم الثقيل والإخفاء، مع أنه يمكن للإنسان أن يعرف هل أمذى أم لا بالأحاسيس وأيضا بالنظر والتأكد، هل يمذي دون أن يشعر؟ ما ذكرنا نحن هذا، ذكرنا هذه المسألة وقلت للسائل الذي سأل في المرة الفارطة لو كان نائما، لو كان نائما وجعل من يحرسه ينظر هل خرج منه الريح أو لا، هل ينتقض وضوءه؟ قلتم نعم ينتقض وضوءه. طيب ما هذا عنده كيف يتأكد من أنه لم يخرج منه الريح ومع ذلك انتقض؟ فإذا كان هناك سبب ومظنة قوية ينتقض وضوءه، لا ينتظر حتى يمضي وإلى ذلك. فما هو الأولى في الحفظ بعد إكمال حفظ القرآن؟ يعني ليش يا أخي تسأل أنت 10 أسئلة وإخوانك لا يسألون؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هو الأولى في الحفظ بعد إكمال حفظ القرآن؟ على العموم يحمل هذا، هذه آخر أسئلة. خذ هذا، خذ ما هي البدع. ما هو الأولى في الحفظ بعد إكمال حفظ القرآن؟ هل هو صحيح البخاري؟ ما شاء الله، يعني مباشرة حفظ القرآن تنتقل لصحيح البخاري أنت؟ لا، المشوار أمامك طويل يا رجل. تبدأ أولا، دع عنك الحديث أصلا، الحديث إخواننا يعني مباشرة ينهي حفظ جزء عما يريد أن ينتقل لتحقيق الحديث، تجده متربعا يحق. لا يا أخي، ما زال المشوار طويلا طويلا جدا. تبدأ أولا كما قلنا بالفقه، لا يصح لك أن تصحح وتضعف وأنت لا تعرف يا أخي نواقض الوضوء، والله شيء يعني يؤسف. تجده يتكلم هذا الحديث وما ذلك، وهذا متكلم فيه كلام يعني مكرور معروف، تخرجات يعني أغلبها تخرجات اللي نعرفها، تخرجات مواقع وتخرجات المكتبة الشاملة، ونعرف هذا النوع من التخرجات. قولك خرجته من 700 مصدر، بعدين تجد هو نفس الإسناد أو إسنادان لا ثالث لهما، يعني مداره نفسه، يعني ما فعلت شيئا، يعني هي كثرة كتب تخرج منها على هذا. ليس هذه المسألة. ولذلك لو كنا ندرسكم علم الحديث لا أريتكم الأعاجيب، سأريكم مثل هذا، وأتيك بما يقول فيه الناقد مثلا، وهذا مداره على فلان، وابحث ابحث في مئات المجلدات التي عندك أنت الآن. هو دارقطني مثلا جالس في المجلس فيسأله فيقول له مثلا هذا الحديث مداره على فلان وقد أخطأ فيه وكذا وكذا، مثلا يعله بعلم. وابحث أنت اليوم إن جئت بإسناد تضيفه على ما قاله هو، أنا يعني أتحداك أصلا أن تفعله. ما بحثت في هذه المراجع يا أخوان، لابد أن تعلموا أنهم كانوا يعرفون أحاديث أكثر منا. لا تغتر وتظن أنك عندك موسوعات وفيها 1000 جزء و2000 جزء هذا الآن المزي في يعني متأخر. سئل من المحدث فأخذ يشتكي والله المستعان، والآن أصبح من يحفظ الكتب الستة يعني يصبح محدثا ولم ينظر في كذا وكذا. تقول أنت يا الله، كيف من حفظ 40 نووية وأصبح ينادى بشيخ الإسلام؟ يعني يحفظ الكتب الستة يبكي يرثي الرجل لحاله، يقول لابد أن يحفظ كذا يحفظ كذا وانظر فيها نظرا شديدا حتى يستحضر جميع الحديث، ثم يضيف إليها 1000 جزء مع ما يقرأه من من من من الحديث. يعني الإمام أحمد بن حنبل قديما سئل عن رجل يحفظ 1000 حديث هل يفتي؟ قال لا، 2000، 3000، 4000، حتى وصل إلى 300,000 فقال أرجو. والرجل يلحن في حديث إنما الأعمال بالنيات اليوم يقول لك أحق. وعلم العلل طبعا هذا قام على الحفظ، ليس قائما على التقميش. لذلك كان المحدث قديما سألوا عن الحديث يقول لك هذا معلول فيه كذا وفيه كذا، فرق ما بيننا وبينهم بعيد جدا. أنت اليوم فرق ما بينك وبين المحدثين المتقدمين، تأمل الآن، إبرة في كومة تبن، ونفس الإبرة على هذه الطاولة في صحن أبيض أمامه. المتقدم ينظر إلى العلة كما ينظر إليها إلى الإبرة في الصحن، وأنت اليوم تنظر إليها كما تنظر في كومة القش، فلن تخرج حتى إما يشيب رأسك أو يطير القش أو تذوب الإبرة أو تقوم الساعة أو نموت نحن أو ماشي. أما الآخر بمجرد أن يشغل الحديث على الشريحة الإلكترونية عنده يقول لك هذا الحديث فيه علة كذا. كتاب العلل للدارقطني موسوعة فيه الآن 12 جزءا ما زال لم يكتمل، هم ما زالوا لم يجدوا كامل الكتاب كامل المخطوط. ومع ذلك فالدار قطني أملاه وهو يسير من بيته إلى المسجد، كل يوم يسير من البيت إلى المسجد وتلاميذ يأتون فيسألون حديث كذا فيقول هذا أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان واختلف عليه فرواه فلان كذا واختلف عليه فروي عنه من وجهين فرواه عنه فلان كذا ورواه فلان كذا، وأما الوجه الثاني فإنه اختلف عليه فيه من وجهين فرواه فلان كذا ورواه فلان كذا وهكذا. يعني اقرأ، افتح الكتاب، افتح كتاب علل الدارقطني، اقرأ أول حديث، أول حديث، انظر كيف أعله. إذا فهمت شيئا، ويريد من الطلبة الذين يدرسون علم المصطلح الآن، إذا فهمت ماذا يريد أن يقول راسك تدور، لابد أن تقرأ الكلام 20 مرة حتى تفهمه ما يريد أن يقول. هو يقوله هكذا مسترسلا، يعني التلميذ يدخل فيرى البخاري وأبا زرعة الرازي جبلان في العلل، ويتكلمان عن العلل في ماذا؟ في جنازة. قال والبخاري يمر في العلل كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، ما في تهتة، هذه في العلل، فذلك في المتون وفي هذه المسائل. فكيف حفظ القرآن صحيح البخاري؟ هذه قفزة، يعني ما يمكن أن تكون هكذا. لكن تذهب إلى الفقه أولا، تعلم الأحكام يا أخي أولا، لا تنسى لما تتعلم، ما الغرض من علمك أن تعمل، لا تنسى هذا بارك الله فيك، إذا غاب عنك هذا ضعت. أنت تتعلم لتعمل، لست تتعلم للعلم، فلا بد أن تتعلم لتعمل، فتبدأ أولا بما تصلح به عملك. كيف يجوز لك أن تذهب إلى فروع العلم وإلى فروض الكفايات وتترك فروض الأعيان؟ لا تعرف كيف تخرج زكاة مالك إذا كان لك مال، لا تعرف كيف تحج إذا ذهبت إلى الحج، لا تعرف كيف تصلي، لا تعرف كيف تصوم، كيف تذهب إلى فروعات العلم؟ لما تتعلم النحو؟ تعلم أولا كيف تصلي ثم اذهب بعد ذلك. فهمتم يا أخوان؟ هكذا هناك سلم، فرض العين قبل فرض الكفاية، الواجب قبل المندوب، وهكذا. هل الحكمة من أكل لحم الجزور أنه ناقض؟ هل هو مقصد مقاصد الشريعة؟ لا، ناقض هذا الحكم، كيف تعلق الحكم على الحكم نفسه؟ يعني لحم الجزور ناقض، الحكمة من كون لحم الجزور ناقضا أنه ناقض؟ يعني هذا كلامك، هل الحكمة من أكل لحم الجزور أنه ناقض؟ يعني إذا حللنا الكلام نقول الحكمة من أكل، الحكمة من نقض، من أن لحم الجزور ناقض أنه ناقض، هذا كلام ما يعرف. لا، الحكمة كما قلنا، إما أن تكون الحكمة كما قالوا لزهومته ولأنه يهيج الأعصاب وما إلى ذلك، وإما أن نقول الحكمة فيما لم نعرف حكمته هي التعبد، هي الامتثال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.